وسأذكر بعض المواقف للإمام مالك التي فيها نصرة للسنة وقمع للبدع والأهواء. فقد قال ابن وضاح الأندلسي رحمة الله عليه في كتابه البدع والنهي عنها، يقول ابن وضاح: وكان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، أي وإن كان ظاهرها خيرا. يقول ابن وضاح المالكي رحمة الله عليه: وكان مالك يكره، والكراهة عند السلف ماذا يعنون بها؟ الأصل أنهم يعنون بالكراهة الحرمة. وكان مالك يكره كل بدعة وإن كانت خيرا. بل ذكر ابن عبد البر المحدث الحافظ حافظ المغرب، ذكر رحمة الله عليه أن الإمام مالكا كان يتمثل بقول الشاعر: وخير الأمور ما كان سنة، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، وشر الأمور المحدثات البدائع. وذكر ابن رشد وهو الجد وليس بالحفيد، توفي في عام 520، صاحب كتاب البيان والتحصيل، يقول ابن رشد رحمة الله عليه: والمعلوم، انظر إلى هذه الشهادة من عالم مالكي يقول من أئمة القرن السادس، والمعلوم من مذهب مالك إنكار المحدثات كلها، والمعلوم من مذهب مالك إنكار المحدثات كلها. وقال أشهب: سئل الإمام مالك لما حذر من البدع قال: إياكم والبدع، إياكم والبدع. فقيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: البدع أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وكلامه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أي أهل البدع المحرفة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام. الإمام مالك رحمة الله عليه أتى بقاعدة عظيمة جليلة في باب البدعة، فقال كما ذكر هذا ابن الماجشون رحمه الله، يقول: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها أنها حسنة، كما يقول بعضهم هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل لفظ من ألفاظ العموم. انظروا ماذا قال مالك، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد السلف والصحابة والتابعين، فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. ولهذا يذكر الإمام مالك في بعض المسائل ويقول: وهذا ليس بالأمر القديم عندنا، وهذا ليس بالأمر القديم عندنا. فصدق إذ يقول: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع.